عن سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على خلقه. قال: وحدثني أحمد بن خالد الخلال قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كانت أسماء رضي الله عنها إذا سمعت القرآن جزعت أو جزعت، وقالت: كلام ربنا، كلام ربنا عز وجل. قال: وحدثني محمد بن إسحاق قال: حدثنا هارون بن أحاتم الملائي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: سألت علي بن حسين عن القرآن فقال: كتاب الله وكلامه. قال: وحدثني أبو بكر بن زنجوية قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله زرارة عبد الله بن زرارة عن إسحاق الأزرق عن أبي بشر أنه أظنه يعني ورقاء عن مجاهد: لا يملكون منه خطابا، قال: كلام الله. قال: وحدثني محمد بن اسحاق الصاغاني قال: سمعت اسحاق بن اسماعيل قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: لا نحسن غير هذا، القرآن كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، ويريدون أن يبدلوا كلام الله. قال: وحدثني محمد بن وزير الواسطي قال: سمعت أبا بكر أحمد بن محمد العمري يقول: سمعت ابن أبي أوس يقول: سمعت خالي مالك بن أنس وجماعة العلماء بالمدينة وذكروا القرآن فقالوا: كلام الله، وهو منه وليس من الله شيء مخلوق. قال: وحدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن شبوية قال: حدثنا بشر بن خالد قال: أنبأنا يعمر بن بشر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد افترى على الله. قال: وحدثني أحمد بن إبراهيم قال: حدثني أيوب بن أبي الربيع قال: حدثني بشر بن الحارث قال: سألت عبد الله بن داود عن القرآن فقال: العزيز الجبار المتكبر، يكون هذا مخلوقا. قال: وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثني أبو الوليد هاشم بن عبد الملك قال: قال لي يحيى بن سعيد: كيف تصنعون به؟ قل: هو الله أحد. كيف تصنعون بهذه الآية: إنني أنا الله، يكون مخلوقا؟ قال: وحدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال: سمعت الحسن بن موسى الأشيب يقرأ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. فقال الحسن: أمخلوق هذا؟ قال: وحدثني محمد بن عبد الله قال: سمعت أبا جعفر يقول: القرآن كلام الله، فقلت: إن عندنا قوم يقولون كلام الله ونقف. فضرب إحدى يديه على الأخرى وقال: كذبوا أعداء الله، القرآن كلام الله غير مخلوق. قال: وسمعت محمد بن سليمان لويني يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، وما رأيت أحدا يقول: القرآن مخلوق، أعوذ بالله. قال: وحدثني أبو الحسن بن العطار قال: سمعت إبراهيم بن زياد سبلان يقول: سمعت أبا معاوية الضرير يقول: الكلام فيه بدعة وضلالة، ما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ولا الصالحون، يعني القرآن مخلوق. قال: حدثني أبو الحسن العطار قال: سمعت هارون بن موسى الفروي يقول: سمعت عبد الملك الماجشون يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال: وحدثني أبو عمران موسى بن عبد الله بن عبد الرحمن السلمي صاحب السلعة قال: حدثنا عمر بن سعيد الأبح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الأشعث الأعمى عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل القرآن على ما سواه من الكلام كفضل الرحمن على خلقه. قال: وحدثني أبي قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا أبو عقين عبد الله بن عقين الثقفي ثقة قال: حدثنا مجالد عن الشعبي عن عامر بن شهر الهمد في صوت؟ في صوت ما. السلام عليكم. قال وكان وافد همدان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت كلمتين فحفظتهما، كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمة من النجاشي. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنظروا قريشا، اسمعوا من قولهم ودعوا فعلهم. قال: وكنت عند النجاشي، فأتاه بنون له غلمان بألواح يقرؤون عليه من الإنجيل، فقرأ ابن له آية فضحكت، فقال له النجاشي: أتضحك من كلام الله؟ قال: لا، ولكن أضحك عجبا مما قرأ ابنك. قال عبد الله: وحدثني محمد المنصور الطوسي قال: حدثني علي بن مضاء مولى لخالد قال: حدثنا هشام بن بهرام قال: سمعت معاذ بن عمران يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. قال هشام: وأنا أقول كما قال المعافى. قال: وحدثني محمد المنصور قال: حدثني علي بن مضاء قال: سألت عتبة بن بشيري عن القرآن، فقال: سألت خسيفا عن القرآن، فقال: القرآن كلام الله وليس مخلوق. قلت: أي شيء تقول أنت؟ قال: أقول كما قال. قال: حدثني محمد بن منصور قال: حدثنا علي قال: سألت محمد بن سلمة الحراني فقال: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكيم إمام مسجد طرطوس قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلم قال: حدثنا علي بن إبراهيم أبو عبد الرحمن نعم، طرسوس ما في طرطوس السلام عليكم، طرطوسي طرسوس قال نعم شيخنا، طرسوس نعم السلام عليكم، طرطوس قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: حدثنا علي بن إبراهيم أبو عبد الرحمن المروذي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أنبأنا معتمر عن علي بن بذيمة الحراني أنه حدثه عن بالله. هو سبحان الله. ليش الصوت عندي ضعيف أنا؟ شيخنا بالله بذيمة أحسن عليكم، بذيمة الحراني وأنه حدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل فجاء على عمر يسأله عن الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، قرأ منهم القرآن كذا وكذا. فقال ابن عباس: والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. قال: فزبرني عمر ثم قال لي: مح. فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا، فقلت: قد كنت نزلت من هذا الرجل منزله، ما أرى إلا أني قد سقطت من نفسه. قال: فرجعت إلى منزلي فاضطجعت على فراشي حتى عادني نسوة أهلي، وما بي من وجع، وما هو إلا الذي ثقلني به عمر. فبينما أنا كذلك إذ جاءني رجل فقال: أجب أمير المؤمنين. فخرجت فإذا هو قائم قريبا ينتظرني، فأخذ بيدي ثم خلى بي فقال: ما كرهت مما قال الرجل؟ قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، إن كنت أسأت فأستغفر الله وأتوب إليه وأنزل حيث أحببت. قال: لتحدثني ما الذي كرهت مما قال الرجل؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، متى ما تسارع هذه المسألة يحتق، ومتى ما يحتق يختصم، ومتى ما يختصم يختلف، ومتى ما يختلف يقتتل. فقال: لله أبوك، والله لقد كنت أكتمها الناس حتى جئت بها. قال: أخبرنا عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن محمد بن سلم حدثهم قال: حدثنا حجاج الأزرق عن عبد الله بن وهب عن أبي صخر

قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا مطر بن محمد بن واقد قال سألت معتمرا وحماد بن زيد محمد بن يزيد وحماد بن زيد عمن قال القرآن مخلوق فقال كافر. وسألت يزيد بن زريع أصلي خلف من يقول القرآن مخلوق فقال خلف رجل مسلم أحب إلي. أخبرنا قال أخبرنا أبو بكر قال سمعت هارون بن عبد الله البزار قال سمعته عن هارون بن معروف يقول من قال القرآن مخلوق فقد عبد صنما. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثني عبد الله بن معبد بن إبراهيم قال سمعت هارون بن معروف يقول سمعت إبراهيم بن سعد يقول من قال القرآن مخلوق فهو يعبد صنما. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمر الدوري المقري قال حدثني عفان قال شهدت سلاما أبا المنذر القارئ قارئ أهل البصرة وقد جاءه رجل والمصحف في حجره فقال ما هذا يا أبا المنذر؟ فقال له قم يا زنديق هذا كلام الله غير مخلوق. قال حدثنا أبو بكر قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثني إبراهيم سبلان قال سمعت عبد الله بن مهدي يقول لو وليت سبلان صلى الله عليكم سبلان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو وليت شيئا من أمر المسلمين لوقفت على الجسر وأشهرت سيفي فلا يمر أحد يقول القرآن مخلوق إلا ضربت عنقه رحمة الله عليه. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن نوح الأنماطي قال سمعت يزيد بن هارون والفريابي يقولان من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمود بن قديد أبو غيلان الوراق قال سمعت يزيد بن هارون يقول نعم شيخنا أنت مو بس اللي يقول القرآن مخلوق، لو سلموك جسور الأرض ما يظل حدا. الله يستر منك. الله الناس صلى الله عليكم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثني محمود بن قديد أبو غيلان الوراق قال سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال حدثنا أبو بكر قال حدثني أبو بكر الأعيان قال حدثني الفريابي قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال قلت لو سمعت ذا من الثوري قال سمعته من العلماء. قال حدثنا أبو بكر قال سمعت أحمد بن إبراهيم الدورقي ويقول لمحمد بن مقاتل وقد سأله عن القرآن فقال ابن الدورقي لا يستتابون أقول كما قال ربيعة ومالك إذا ظهر على الزنديق من قبل من آه من من قبلنا أي يق... نعم من قبل من قبل من قبلنا نعم إذا ظهر على الزنديق من قبله إذا ظهر على الزنديق من قبل أن يقدر عليه يقتل. إذا ظهر على الزنديق من قبل أن يقدر عليه يقتل إلا أن يجيء تائبا والله حي. فقال محمد بن القاتل وفقك الله لهذا القول. طبعا هو يتكلمون الزنديق، عادة الزنادقة أنهم ينتسبون إلى الإسلام ولا يلتزمونه، فيخربون الدين، ومع ذلك إذا سألته يقول لك أنا مسلم. يعني مثل اليوم تجد شيخ الأزهر وكذا يقول لك أنا مسلم ولا إله إلا الله ولابس عمامة وكذا ويصلي بالناس، فيقول لك حكمهم إذا الحاكم سطى عليهم، أو يعني بعد أن تبين بالدلائل، فهذا إذا كان الإنسان خرج من الإسلام قال عن نفسه إنه نصراني وجاء الحاكم به، فهل سيقول عن يعني عفوا فسيستتيبه، فإما يعود للإسلام أو لا يعود. لكن بالنسبة للذي هو أساسا خرج من الإسلام ويقول عن نفسه مسلم، طيب هذا إيش بدك تقول له؟ تقول له اشهد الشهادتين، يقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله، طيب إيش بدك تعمل؟ فهذا إذا يعني أمسكه الحاكم ما في مسألة استتابة وما استتابة، لأن يعني خلاص يعني هو أساسا يقول لك ما تريد، الشيء اللي بدك إياه يقول، تقول له قل أي قول من الأقوال سيقولها لأن هو أساسا زنديق. لكن عندما يأتيك هو بنفسه تائبا ويقول يا جماعة ترى أنا اكتشفت أني يعني كنت على كذا والحق في كذا، فعند ذلك هذا يصدق، لأن يعني هذا ظاهره الصدق، ما يحتاج يكذب في هذه، لأنه أساسا ما في حاكم أمسك به يريد أن يبطش به. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثني محمد بن عباس صاحب الشامة قال حدثني أحمد بن إسماعيل عن مريح بن وكيع قال سمعت أبي يقول من زعم أن القرآن مخلوق يستتاب فإن تاب إلى ضربت عنقه. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثني مسروق بن المرزبان قال جاءني مريح بن وكيع يعزني فقال وردت على أبي رسالة من بغداد فيها أن القرآن مخلوق، فقال أبي زنادقة أو كما قال. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثني علي بن مضاء البجري قال سألت عيسى بن يونس عن القرآن فقال كلام الله وليس مخلوق، وقال وسألت محمد بن سلمة عن القرآن فقال كلام الله ليس مخلوق، قال وسألت معتمر بن سليمان عن القرآن فقال كلام الله وليس مخلوق، قال وسألت عبد الله المبارك بالمصيصة وهو في مجلس أبي إسحاق الفزاري ويحيى بن الصامت وعبد الله يقرأ عليهم الأشربة، فقلت له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في القرآن؟ فقال كلام الله وليس مخلوق. قال وقلت لأبي إسحاق الفريابي الفزاري وتقول مثل قول أبي عبد الرحمن؟ قال نعم، القرآن كلام الله وليس مخلوق. قال فقلت لعبد الله المبارك أي شيء كان يقول المعافى بن عمران في القرآن؟ فقال عبد الله سألت المعافى بن عمران ما كان يقول سفيان في القرآن؟ فقال يا معافى لا تجادل في القرآن، القرآن كلام الله وليس مخلوق. وقال علي سألت قاسم الجرمي وعبيد الله بن سالم فقال القرآن كلام الله وليس مخلوق. قال أخبرنا أبو بكر قال سألت وهب بن بقية عن القرآن فقال أحدث بحديث وكيع وتسألني عن هذا لو كنت لا أقول هذا ما حدثت حديث وكيع. وذكر عن وكيع أنه كان يقول القرآن كلام الله وليس مخلوق. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو المقية قال سمعت وكيع من الجراح وكتبته عنه كتابا قال القرآن كلام الله وليس مخلوق. قال أخبرنا أبو داود السجستاني وقال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثني عمرو بن هارون قال سمعت ابن عيينة وسئل عن القرآن فقال هو كلام الله وليس مخلوق. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن يوسف النسائي وكان ثقة قال سمعت وهب بن جرير يقول القرآن كلام الله يقول القرآن ليس بمخلوق. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال سمعت أبا النضر يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال أخبرنا أبو داود قال سمعت أبا عبد الله وذكر القرآن فقال سمعت أبا النضر يقول ليس بمخلوق. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عباس العنبري وأحمد بن عبده قال سمعنا أبا الوليد يقول القرآن كلام الله وكلام الله ليس مخلوق. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عباس العنبري وقال سمعت أبا الوليد يقول القرآن كلام الله وليس ببائن من الله. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عباس وأحمد بن عبدة قال سمعنا أبا الوليد يقول من لم يعتقد قلبه على أن القرآن كلام الله ليس مخلوق فهو خارج من ملة من خ... فهو خارج من الإسلام. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا وهو بن بقية قال سمعت وكيع بن الجراح يقول ليس بمخلوق، معناه أنه حدثهم بحديث موسى بن عبيدة. قال أخبرنا أبو داود قال سمعت إسحاق بن راهوية وهناد بن السردي وعبد الأعلى بن حماد وعبيد الله بن عمرو بن ميسرة وحكيم بن سيف الرقي، وأيوب بن محمد الرقي، وسوار بن عبد الله بن سوار، والربيع بن سليمان صاحب الشافعي، وعبد الوهاب بن عبد الحكيم، ومحمد بن الصباح بن سفيان، وعثمان بن أبي شيبة، ومحمد بكر بن الريان، وأحمد بن جواس الحنفي، ووهب بن بقية، ومن لا أحصيهم من علمائنا. كل هؤلاء سمعتهم يقولون: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وبعضهم قال: القرآن غير مخلوق. قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا حمزة بن سعيد المروذي، قال: سألت أبا بكر بن عياش، قلت: يا أبا بكر، قد بلغك ما كان من أمر ابن علي في القرآن، فما تقول فيه؟ فقال: اسمع اسمع إلي، ويلك، من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله، لا تجالسه ولا تكلمه. قال: أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال عبد الرحمن بن مهدي: لو كان الأمر إلي لقمت على الجسر، فلا يمر بي أحد يقول القرآن مخلوق إلا ضربت عنه إلا ضربته إلا ضربت عنقه وألقيته. قال: أخبرنا أبو داود، قال: سمعت عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال وكيع: يستتاب. قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم أن محمد بن يحيى بن سعيد حدثه، قال: سمعت معاذ بن معاذ يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا عباس بن عنبر، قال: حدثنا شاذ بن يحيى، قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق، أو قال: عندي زنديق. قال: أخبرنا أبو داود، قال: سمعت وكي، قال: سمعت الربيع بن سليمان صاحب الشافعي رحمه الله يقول: سمعت أبا يعقوب البويطي يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال: أخبرنا أبو داود، قال: سألت أحمد بن صالح عن من قال القرآن مخلوق فقال كافر، وسألت أحمد بن يونس فقال: لا تصلي خلف من يقول القرآن مخلوق. قال: أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن غيلان وابن أبي رزمة، قال: سمعنا علي بن الحسن بن شقيق يقول: سمعت ابن مبارك يقول: القرآن كلام الله وليس مخلوق. قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثني غياث بن إبراهيم، قال: سمعت ابن عيينة يقول: القرآن كلام الله وليس مخلوق. قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا جعفر بن مكرم، قال: سمعت وهب بن جرير يقول: القرآن كلام الله وليس مخلوق. قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال: سمعت أبا النضر يقول: القرآن كلام الله وليس مخلوق. قال: أخبرنا أبو بكر، قال: حدثني عبد الرحمن بن واقد، قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: القرآن كلام الله وليس مخلوق. قال: أخبرنا أبو بكر، قال: حدثني عوام، قال: سمعت علي بن عاصم يقول: القرآن كلام الله وليس مخلوق. قال: أخبرنا أبو بكر، قال: حدثني عباس بن عبد العظيم، قال: أبو بكر الأعين، قال: حدثنا عمرو بن نهارون المقري، قال: سمعت ابن عيينة يقول: القرآن كلام الله وليس مخلوق. قال: أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو السعيد بن أبي ابن أخي حجاج الأنماطي، قال: سألت عمي حجاج عن القرآن فقال: القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق. قال: أخبرنا أبو بكر، قال: حدثني أبو عثمان سعيد بن أبي إبراهيم الموصلي، قال: حدثنا هاشم بن به، قال: حدثنا هاشم بن بهرام المدائني، قال: حدثنا أبو وكيع جراح بن مليح مليح، وسمعته يقول، الموصلي. صلى الله عليكم، الموصلي، قال: حدثنا هشام بن بهرام المدائني، قال: حدثنا أبو وكيع جراح بن مليح، وسمعته يقول: القرآن كلام الله وليس مخلوق. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: حدثنا أبو بكرة الشامي، قال: حضرت إبراهيم بن المنذر الحزامي وهو يموت، فقال: أشهد الله وأشهدك يا أبا بكر، وأشهد من حضر، أني أقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وسمعته من المشايخ والمحدثين من أهل الفضل ومن مشيخة أهل المدينة وعلمائهم، ثم لبثت بعد ذلك إلا شيئا يسيرا، ثم مات رحمه الله. قال: أخبرنا أبو بكر، قال: حدثني العباس العنبري، قال: سألنا أبا الوليد فقال لنا، قال سألنا أبا الوليد فقال لنا القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال سألنا أبا الوليد فقال لنا القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا طالب المشكاني قال سمعت عاصم بن علي يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عباس صاحب الشامة قال حدثني إسحاق بن إسماعيل قال حدثني سعيد بن سليمان قال حججت أنا وعبيد بن أبي قرة فمررنا بالمدينة فدخلنا على حاتم بن إسماعيل وهو مريض فقال فما أدري. قلت له أنا أو عبيد يا أبا إسماعيل إنه قد حدث ببغداد إنه قد حدث إنه قد حدث ببغداد قوم يزعمون أن القرآن مخلوق، فما تقول أنت؟ فاستوى جالسا وقال زنادقة لا تعودوهم إن مرضوا ولا تشهدوا جنائزهم إن ماتوا. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت إسماعيل بن إبراهيم الترجمان يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وأدركت الناس من مذ 70 سنة على هذا. قال أخبرنا أبو بكر قال سألت شجاع بن مخلد وإبراهيم بن وأحمد بن إبراهيم وأحمد بن منيع ويحيى بن عثمان عن القرآن فقالوا كلام الله وليس مخلوق. وسمعت داود بن رشيد يقول القرآن كلام الله ليس مخلوق. وسمعت أبا الطيب بن أخي الهشيم بن خارجة يقول سمعت عفوا ابن أبي الهيثمي بن خارجة يقول سمعت الهيثمي يقول القرآن كلام الله وليس مخلوق. قال وسألت ابن نمير وأبا بكر بن أبي شيبة وأبا عامر بن براد الأشعري وعثمان بن أبي شيبة وأبا كريب وسفيان بن وكيع ومسروق بن المرزبان وابن عبده بن سليمان وهارون بن إسحاق الهمداني وأبا سعيد الأشج وأبا هشام الرفاعي بالكوفة والسريج بن يونس وأبا عثمان سعيد بن يحيى الأموي وعبد الواحد القنطري وعباس النسري. فقالوا القرآن كلام الله وليس مخلوق. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن الأسود قرشي قال حدثني عمي قال حدثنا ابن الأصبهاني قال لما أن مات أيوب اليهودي فرأيت في النوم فقلت أيوب إلى أي شيء صرت؟ قال إلى النار. قال قلت أين أنت منها؟ قال في الدرك الأسفل. قال قلت فهل أحد أسفل منكم؟ قال نعم. قال قلت ومن هم؟ قال هم قال قوم منكم. قال قلت منا؟ قال نعم. قال قلت ومن هم؟ قال الذين يقولون القرآن مخلوق. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثني أبو محمد عوام قال سمعت ابن عيينة يقول القرآن كلام الله منه خرج. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثني أبو إسحاق البغوي ببيروت قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن الجراح الكندي عن علقمة بن مرثد عن أبي إبراهيم عن أبي عبد الرحمن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا سويد قال سمعت محمد بن صالح بن مسعود الكلاعي يقول سمعت طاووسا ينادي بأعلى صوته في الحرم إن فضل القرآن على الكلام كفضل الله على خلقه. قال أخبرنا أبو بكر المروذي عن أبي عبد الله عن موسى بن داود قال حدثنا أبو عبد الرحمن معبد عن معاوية بن عمار الدهني قال قلت لجعفر بن محمد إنهم يسألون عن القرآن مخلوق هو؟ فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. قال أخبرنا أبو بكر قال سمعت مردوية الصائغ يقول: سمعت الفضيل يقول: هذا القرآن ليس هو كلام جبريل ولا ميكائيل، ولكنه كلام رب العالمين. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثني محمد بن أبي عتاب أبو بكر الأعين قال: حدثنا عمرو بن سفيان القطعي قال: حدثني الحسن بن عجلان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ويل للشاكين في الله، كيف يضغطون كيف يضغطون في قبورهم صلى الله عليه وسلم. كيف يضغطون في قبورهم كضغطة البيضة على الصخرة. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا بقية قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير الثمالي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنزل القرآن وهو كلام الله. قال: أخبرني حرب قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن ديران عن عمرو بن عن عمرو بن عن عمرو بن دينار قال: أدركت الناس منذ 70 سنة، أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم يقولون: الله الخالق، وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله، منه خرج وإليه يعود. قال: أخبرني حرب قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثني أكثم بن محمد قال: حدثنا موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي قال: بفتح الباء الربذي من الربذة. الربذي عن محمد بن كعب القرظي قال: كأن الناس لم يسمعوا القرآن إلا حين يسمعونه من في الرحمن يتلوه عليهم. قال: أخبرني حرب قال: حدثنا المسيب بن وضاح قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه كان يقرأ في المصحف ويبكي ويضعه على وجهه ويقول: كلام ربي، كلام ربي. قال: أخبرني حرب قال: حدثنا عمارة بن زرارة قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها إذا سمعت القرآن قالت: كلام ربي، كلام ربي. قال: أخبرني حمد بن إسماعيل قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرني محمد بن أعين أنه شهد ابن المبارك وقيل له إن النضر بن محمد يقول: من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر. فقال المبارك: صدق النضر. قال: وأخبرني حرب قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك بن أنس رضي الله عنه قال: حدثني نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنه لا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا تطهر لقراءة القرآن. طبعا هو مس المصحف هو الذي تجب له الطهارة، ولكن هذا كان يفعله من باب الأدب، يعني أنه يتطهر لقراءة القرآن. نعم. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا سلامة بن شبيب قال: حدثنا محمد بن الأصبهاني قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: من قال القرآن مخلوق فلا تصلي خلفه، وإن مرض فلا تعود، وإن مات فلا تشهد جنازته. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا سلمة بن شبيب قال سمعت الفريابي يقول لا تصلوا خلفهم، يعني من قال القرآن مخلوق. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عباس بن أبي عمران البخاري وقال سألت من المبارك عن من قال القرآن مخلوق فقال كافر لا يصلى خلفه. قال أخبرنا حرب قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر. قال أخبرني حرم إسماعيل قال حدثنا أبو تقي ها هشام بن عبد الملك قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثني سلم بن سالم عن نوح بن أبي مريم عن أبي شيبة عن مكحول عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا يمحو لوحا برجله فنهاه وقال مبارك. وقال ابن عباس رضي الله عنه لا تمحو القرآن برجلك. قال أخبرني حرب قال حدثني أحمد بن سعيد قال حدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر موسى عن عمرو بن شعيب نعم عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب القرآن في الأرض. قال أخبرني حرم قال حدثني أبو معن الرقاشي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن الزبير أن عمر بن عبد العزيز رأى رجلا يكتب في الحائط من القرآن فنهاه وضربه. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قلت لإسحاق بن يعني ابن راهوية الصبي يكتب القرآن على اللوح ويمحوه بالبزاق. قال يمحوه بالماء ولا يعجبني أن يبزق عليه وكره أن يمحوه بالبزاق. قال أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثه قال سمعت أبا عبد الله يقول من قال القرآن مخلوق لم يجالس ولا أرى لمن كان له ولد قال ولا أرى لمن كان له ولد قال بهذه المقالة إلا أن يجانبه ويظهر له الجفاء. قال أخبرني محمد بن جعفر ومحمد بن يوسف أن أبا الحارث حدثه قال أبو عبد الله لا يكلمون ولا يجالسون. قال أخبرني يعقوب بن يوسف أبو بكر المطوع قال سمعت محمود بن غيلان قال لي أحمد بن حنبل إن يحيى بن يحيى النيسابوري قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر لا يكلم ولا يجالس. فقال أحمد ثبت الله قوله. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله من قال القرآن مخلوق قال أليس به كل برية قال فقال كافر قال إي والله. قلت فنظهر لهم العداوة أو نداريهم قال أهل خراسان لا يقوون بهم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت عبد الله يقول من قال القرآن مخلوق فإن مرض فلا تعده. قال أخبرنا محمد بن جعفر ومحمد موسى أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد الله قال لا يعادون. قال أخبرنا أبو بكر قال سمعت أبا عبد الله يقول من قال القرآن مخلوق فلا تشهد جنازته. قال أخبرني محمد بن جعفر ومحمد بن موسى أن أبا الحارث حدثهم قال أبو عبد الله لا يصلى عليه. قال الرد على من قال لفظي بالقرآن المخلوق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب، نقف على هذا الباب، ولعلنا غدا، لا أدري إن كان هناك مجلس ولا لا، لأن يعني غدا مسافر، فإن يعني لم أكن متعبا فبإذن الله يكون مجلس، وسأخبركم بإذن الله في كل الأحوال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أبو بكر لا تغلق الباب.